في جواز الطواف من بعد عن البيت للحاجة، في طهارة البعير ومأكل اللحم وما تولد عنه من بول أو رجيع، وفي القراءة في المغرب الطور، وقد نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، ورأى رجلا معهن فضربه درة أو بالدرة، وعن نمرود بن سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة فدخلت عليها مولاة لها فقالت طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، فقالت لها عائشة لا آجرك الله مرتين تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ لا آجرك الله، دعت عليها لا يتقبل الله منها. وأول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القصري، يعني كان يفرق تفريقا تاما بين الرجال والنساء، وأما الأصل كان الرجال مع النساء. وكنا في يعني حضرنا بعض هذا أن يكون في بعض الرجال في الوسط بين الرجال والنساء، وهؤلاء كانوا قوم ليسوا رجالا وليسوا نساء، يعني هؤلاء مجبوبين كذا ليس لهم في النساء، كانوا يأتون به من إفريقيا أو كذا، و يعني معروفين بهذا ويقفون للفصل بين النساء والرجال، مثل ذاك الذي كان في كان يدخل على النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع ابن ايش حديث لما قال تقبلوا بثمان اسمه قال عبد الله بن زمان هذا اسمه ايش ما هو معروف كان مخنث. يخرجنا متنكرات، وهذا فيه جواز ستر المرأة وجهها ولو كانت محرمة، قال الحافظ يحتمل أن يكون مراد بثبير هنا هو في خمس جبال اسمها ثبير بمكة، ولكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف لعلها اتخذت في المكان الذي جاور فيه مسجدا اعتكفت فيه، وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك، احتمال أنها رأت أن مكة كلها حرم في الفضيلة ولم تجد مكانا. قلت ما قلت أنا ليس قسما بمعنى هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.